قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر عليه إلا

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما فويل للذين كفروا.